اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم كما جعلتنا به من المصدقين فاجعلنا به معتبرين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا لعمل الصالح الرشيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لأوامره ونواهيه خاضعين وعند خطمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجين اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا بآدابه لما حضروه والتزموا حكمه وما فارقوه وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فقبلت منهم ذلك وأورثتهم المنازل الفاخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا رعاية حقه وحفظ آياته وعملا بمحكمه وإيمانا بمتشابه وهدى في تدبره وتفكرا في أمثاله ومعجزة وتبصرا في نور حكمه اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند جزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلتهم الدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد نسألك أن تطهر بالتوبة النصوح فساد قلوبنا وأن تجمع قلوبنا على خشيتك وأن تهدينا إلى أقرب الطرق إليك اللهم له هب لنا في هذه الساعة من مواهبك الجسام ما يكون وسيلة حلول دار السلام ما يكون وسيلة إلى حلول دار السلام اللهم بارك في أسماعنا وأبصارنا اللهم استر عوراتنا وآمن رعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب واستدلت على حكمتي بصنعته أولو الألباب ولانت بقدرتي شدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه نتاب اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام رحما بعد الموت لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفس إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا غما إلا كشفته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا عاريا إلا كسيته ولا عقيما إلا رزقته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا فككته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا سوءا إلا أزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك الفوز بالجنة اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من تقائك من النار اللهم عاتق رقابنا من النار اللهم عاتق رقابنا من النار وحرر أجسادنا على النار ولا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما وفقتنا لصيام هذا الشهر الكريم وقيامه اللهم فاقبل صيامنا وقيامنا اللهم فاقبل صيامنا وقيامنا اللهم فاقبل صيامنا وقيامنا ولا تردها يوم القيامة في وجوهنا يوم الحسرة والندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تصرف وجهك عنا يوم القيامة ربنا لا تصرف عنا وجهك يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف الأرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه الأنصار يوم الحسرة والندامة اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه يوم تسود وجوه الأنصار اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه الأنصار يوم الحسرة والندامة إلهنا زلت بنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام وإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين وما نحن ببابك واقفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤمنون وقد تعرضنا لعفوك وثوابك فارحم خضوعنا اللهم ارحم خضوعنا اللهم اجبر قلوبنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا وبدل سيئاتنا حسنات فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه نسألك أن تجيرنا من النار وأن تجعلنا من عبادك الأبرار وأن تسكننا الجنة مع عبادك المصطفين الأخيار اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم إنا قد تولينا صوم شهر رمضان وقيامه اللهم إنا قد تولينا صوم شهر رمضان وقيامه على تقصير منا وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير وقد نجأنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين فلا تردنا خائبين. اللهم إنا لجأنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين نحن الفقراء إليك الأتراء بين يديك إليك تعرضنا ولمعروفك سألنا ولبابك قرأنا وليس لنا رب سواك وليس لنا رب سواك فندعوه. اللهم فارحم خضوعنا واجبر قلوبنا واقبل صيامنا. اللهم اقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اقبل صيامنا وقيامنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأسعدنا. وأسعدنا بطاعتك الاستعداد لما أمامنا واجعل عملنا مقبولا. اللهم وارزقنا فيه الإخلاص. اللهم واجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا بأداء فرضك ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا بأداء فرضك ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقضى آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك وغفرانك واجعل الموعد بحبوحة الجنة. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من الهيئات والمتطوعين. اللهم وارفع مقامهم. اللهم وقوهم. اللهم وارفع درجاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر المنافقين والعلمانيين والشيوعيين والبعثيين والرافضة والكافرين الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك ويعادون أولياءك الموحدين. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.